أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما حدود العالم بمعنى ما سوى الواجب، هذا هو مبدأ التصور. ما هو العالم؟ الرؤية الكلامية أو الفلسفية، ما سوى الواجب. ما سوى الواجب قسمه إلى قسمين: مادي غليظ شديد، ومادي رقيق أثير عند المتكلم أما عند الفيلسوف في مراتب وجودية مجردة ومادية ومثالية عند البعض. حدوثا زمانيا. وأما حدوث العالم بمعنى ما سوى الواجب هذه جملة عطرية. حدوثا زمنيا، حدوث العالم حدوثا زمنيا. فمعنى حدوث العالم حدوثا زمنيا، ما معنى المبدأ التصوري الثاني؟ هو ما هو العالم؟ ما سوى الله كله مادي عند المتكلم، أما الفيلسوف لا، له مراتب تجردية إما مطلقة أو مثالية، ولا مرتبة ثانية مادية. نعم، يعرف هنا الحدوث بالحدوث الزماني كون العالم مسبوقا بقطعة من الزمان خالية من العالم ليس معه إلا الوارث تعالى. نعم، ليس له معه إلا يعني هذه من العالم ليس معه إلا الوارث تعالى، يعني مع هذه مع هذا الزمان. المفروض يقول معها قطعة، صحيح؟ معها يصحح يعني مع جيد الذي صححه دقيق. فمعنى حدوث العالم حدوث الزمانية كون العالم يعني الكوسموس ما شاء الله مسبوقا بفترة زمنية خالية من العالم، زمان حيثية زمنية موجودة بدون مادة، ليس مع هذه القطعة أو مع هذا الزمان إلا الوارث تعالى، ولا خبر عن العالم بعد، العالم بعد لم يتحقق. واضح الآن؟ وهو حاليا. والحال أن طبيعة الزمان طبيعة كمية وليس تشتت. نقول كيف تكون قطعة زمنية مع أنها حيثية أو عرض على البلد الشر وحيثية من الملاحظة المتعالية، حيثية للمادة، كيف تكون الحيثية ولم يكن المتحير بها؟ نعم، والحال يعني روحية. والحال أن طبيعة الزمان، إذا قلنا الزمان طبيعة كما يقول مشاء كم متصل غير قار، كم متصل غير قار يعني امتداد غير قار زيادة. نعم، والحال أن طبيعة الزمان طبيعة كمية متصلة سيالة ممكنة يعني مخلوقة موجودة معلولة للوالي تعالى، ومن فعله فهو من العالم. ونحن نتكلم فيما سوى العالم يعني ما في شيء قبل الخلق. إذن هذه ثغرة في مبنى المتكلم بيناها في الجلسات السابقة. قلنا أن هذه الفترة الزمنية زمان تحتاج إلى فترة زمنية نقع في التسلسل، وكذلك هي تعرض المادة كيف يكون الزمان ليس في مادة. ولا معنى للكون العالمي وفيه الزمان حادثا زمنيا مسبوقا بعدم زمان، هذا هو التسلسل. ولا قبل زمانيا خارجا من الزمان، ما عندنا قبل زمن، قبل زمن لا نعلم، أما نقع في التسلسل ذلك الزمن يحتاج إلى شق زماني وهكذا. والزمن كذلك حيثية تخلق بموضوعها أم بدون موضوع؟ تخلق بموضوعها. الحيثية تنولد بالوجاب الموضوع وترتفع بارتفاع الموضوع. إذا تكلمنا بلسان الحيثية، إذا تكلمنا بلسان الأعراض يعني الزمان كمون متصل سيال، إذا استقر الموضوع استقر العرض، وإذا ارتفع الموضوع يرتفع العرض، فكيف استقر العرض هنا في الزمن بدون موضوع غير معروف؟ هذه إشكالات واضحة بينا، وقد استشعر بعضهم بالإشكال. يقول بعض المتكلمين الذي عنده ذهنية تحليلية شوية كفخر كإمام الحرمين كالغزالي، هذه الشخصيات الكلامية السنية الكبيرة في دائرتها طبعا، استشعر يعني شعر بأن هذا التحليل للحدوث فيه إشكال، فدفعه بدعوة، دفع الإشكال بدعوة أن الزمان أمر اعتبار، أمر اعتبار يعني لا هوية مستقلة له، انتزاعي. أمر اعتباري هنا ليس بالمعنى الجعلي، بالمعنى الانتزاعي. وهمي غير موجود، يعني وهمي هنا يعني فاهمي تحليلي. واضح الآن؟ إذا فسرنا الاعتبار بهذا التفسير على الانتزاع، فيحتاج إلى منشأ انتزاع. ما هو منشأ انتزاع؟ يقول الدفع المقدر. من أين؟ يقول من البقاء. الدفع المقدس بقي ما تقتصد بالبقاء. نعم. فمنشأ الانتزاع والدفع المقدس المتحيث بالبقاء. فاستشكلوا عليه. قالوا له: إذا انتزع الذات المقدسة المحيطة بالبقاء، هذا يسري السيالات للذات المقدسة، تغير الذات المقدسة، لأن الزمن سيالة حيثية تغيرية. ثم قالوا: لا، المسألة ليس هكذا، ليس الاعتبار هنا بمعنى الانتزاع، الاعتبار بمعنى الوهمي الذي لا حقيقة له. صحيح عمنا؟ فهذا فرار من المشكلة إلى الأشكال. وهو مردود بأن دعوى كونه اعتباري وهميا، هذا الوهم بمعنى الذي ليس له لا منشأ انتزاع ولا يحزن. حتى المنشأ الانتزاع الموجود اعتراف بعدم الحدوث الزماني حقيقة. إذا عندنا تقريبان للاعتبار، تقريب الفلسفي يعني الانتزاع وله منشأ انتزاع، فيحتاج إلى منشأ انتزاع، إلى مبدأ، إلى حيثية، والحيثية تحتاج إلى مبدأ. ما هو المبدأ؟ ما فيه إلا الله، يقول الذات المقدس. من أي بعد؟ يقول من بعد البقاء. البقاء، بقاء الذات المقدسة كبقاء الممكنات المادية، لا معنى للبقاء هنا بمعنى الامتداد. البقاء بمعنى الثبات الوجودي، حيثية أنطولوجية وليست حيثية مادية، حتى أنت تقيس الثبات الزماني بالثبات الواجبي. فهذا خلط بين أحكام الممكنات وأحكام الواجب، وبالتالي تسري يسري السيلان في الذات المقدسة، حيثية النقص تسري في الذات المقدسة. هذه لا يقبلها ممكن يقبلها؟ لا. بعدما ضاق به الخناق وجد الذات تتصل في صفة النقص فتصير ممكنة، قال: لا، نغير المبنى. الزمان محض وهم، أمر وهمي لا واقعية له، لا بنحو الموضوع ولا بنحو الحيثية ولا بنحو العربية. إذا هذا انتصار لأصل المبنى، ما في زمن. نعم. تقول: وقد استشعر بعضهم بالإشكال فدفعوا بدعوى أن الزمان أمر اعتبار. إذا قلت انتزاعي، من أين انتزع؟ من الذات المقدسة؟ من أي حيثية؟ من حيثية البقاء؟ يسري حكم الإمكان إلى الذات المقدسة. وإذا فسرنا الاعتبار بأنه وهم محض لا واقعية له، فهذا انتفاء للحدود الزماني من أساسه. وهو مردود بأن دعوى كونه اعتباريا وهميا لا أصل له اعتراف بعدم حدوث الزمان واقعان حقيقتان. واضح الآن؟ يقول دفع الإشكال ما مهم إشارة إلى الاعتبار بالمعنى المشانين إجلاعي. ودفع الإشكال بعضهم بماذا؟ لأن الزمان حقيقة منتزعة من ذات وجه. هذا باعتبار ما الانتزاعي. واضح الآن؟ الأول الوهمي والانتزاعي. والانتزاع يحتاج إلى منشأ انتزاع. الواجب لا، الواجب منتزع منه مفهوم واجب الوجود. إذا يجب أن تنتزعه من حيثية حيثية البقاء. لماذا اختار أي المتكلم حيثية البقاء؟ يقول البقاء في استمرارية، في سيلان. ده السيلان واجبي. وأنت تتكلم عن السيلان المادي الزماني. إذن هذه الحيثية سيلانية زمنية حسب تحليلاتك أيها المتكلم. ورد لم يقبل هذا المبنى بأن لازمه لازم هذا المبنى انتزاع حيثية سيلانية متقطعة متشتتة من الذات المقدسة، يعني أن الذات كذلك متشتتة متقطعة. ورد بأن لازم هذا المبنى التغير، التغير للسيلان والتقطع في ذات الوجه تعالى والمقدس. ما هو دليلك أيها الفيلسوف لماذا تتهم المتكلم بهذه التهمة الشنيعة؟ يقول عندنا قاعدة فلسفية، المفهوم إذا انتزع من حيثية يجب أن يحكي خصوصية تلك الحيثية. أنت هنا تقول مفهوم الزمان منتزع، مفهوم الزمان في مضمونه سيلان تشتت تقطع، تذهب قطعة تأتي قطعة. إذا منشأ الانتزاع يجب أن هكذا يكون، يكون سيلانيا مقطعا. فإن المنتزع يعني مفهوم الزمان، عين المنتزع من يعني منشأ الانتزاع. واضح؟ فإن المنتزع مفهوم الزمان، عين المنتزع من هنا بالحيثية. والحيثية في صميم من؟ في صميم الواجب. فالواجب يكون سيلانيا زمنيا. وكون الزمان متغير بالذات ضروري. قد يقول المتكلم انا لا اناقش في المنشأ الانتزاع، صحيح انه اذا كان الزمان سيلانيا مقطعا يسري هذا الامر الى الذات المقدسه وهذا غير مقبول، لكن من قال اول الكلام ان الزمان امر سيال؟ نعم، سيدنا ما يقول وكون الزمان متغير بالضبط، كأنه دفع لهذا الوهم لهذا الإشكال. يعني المتكلم يريد أن يغير هوية الزمان. ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. تصنع المصطلح لوحدك، من يفهمك؟ ها؟ لا أعرف. عملية التواصل المعرفي لا معنى لها. إذا تتذكر في الاشتراك المعنوي واللفظي، المتكلم بعض المتكلمين كالأشعري وغير الأشعري اختار الاشتراك اللفظي في مفهوم الوجود. نعم، فناقشوا قالوا له هذا المفهوم إما له معنى أم لا. لا ليس له معنى، لا نقاش في البيت. لماذا؟ لأن التواصل المعرفي لا معنى له. متى يتم التواصل المعرفي؟ إذا توحدت المعاني، اتفقنا على المعنى. له معنى نفس المعنى الذي ينطبق على الواجب أم لا؟ إذا كان نفس المعنى ثبت الاشتراك المعنى، ليس نفس المعنى يتصف ممكن الواجب المقابل وهو العدل. إذا وحدة المعنى هي التي تحقق التواصل المعرفي. فإذا المتكلم أعطى للزمان معنى خاصا به فهذا يخصه هو، يتم التواصل المعرفي لا يفهم. يقول هذا الزمان الذي تتكلم عنه أنا لا أفهمه، اتركه عندك. وكون الزمان متغير بالكثرة لا تناقشنا في مفهوم الزمان، يعني يمكن المناقشة في هذا المفهوم. نعم بيناها 60,000 مرة، فقط العبارة تغيرت. قلنا دائما أن المفهوم، أن الحيثية في الدين تمثل تتمثل بمفهوم، والمفهوم في الواقع يتمثل بالحيثية. أم لا؟ إذا لا، ما عندنا مفهوم لا ينتزع منا، إما مفهوم أولي ينتزع من أصل الواقعية كالمفاهيم النهوية، وإما مفاهيم تنتزع من حيثيات، وهذه الحيثيات قد تكون حيثيات اندماجية، قد تكون حيثيات فعلية تشاؤلية، قد تكون عدمية، لها تنوعات. فيجب أن تنتزع من منشأ الانتزاع، منشأ الانتزاع هي الحيثية التي يتصل بها الموضوع الخارجي الواقعية. مثلا تقول زيد أعلى، الأعمى ينتزع من حيثية، حيثية عدمية، فقدان الكمال في زيد، فقدان البصر. هذا الفقدان هو الذي يصحح ذلك الانتزاع، مفهوم العدم. إذا فإن المنتزع يعني المفاهيم التي تنتزع، عين المنتزع منه يعني القدم الذهني والقدم الخارجي حقيقة واحدة، حقيقة واحدة لكن في مرتبتين، في مرتبة فهم مفاهيم، في مرتبة الواقع الخارجي حيث. ولا تشتبه في الفهم أحكامه وفي الخارج أحكامه. واضح العبارة؟ مثلا هذا البقاء الذي يشير إلى حيثية الاستمرار، حيثية في الوزن ما نحن مثلا المتكلم، ثم ننتزع من هذه الحيثية البقاء أي الاستمرار والسيلان، ننتزع مفهوما يسانخها. ما هو المفهوم الذي يسانخ السيلان؟ إما مفهوم الحركة وإما مفهوم الزمن. صحيح أم لا؟ إما مفهوم الحركة ومفهوم الزمان، ومفهوم الحركة ومفهوم الزمان متلازمان. إذا من تبع مفهوم الزمان من تلك الحيثية؟ إذا مفهوم الزمان على هذا المبنى، مفهوم الزمان إذا أراد أن يتجلى واقعا يتجلى في حيثية البقاء، حيثية البقاء الخارجية إذا أرادت أن تتجلى في الفهم مفهوم الزمان منتزع، وهو مفهوم الزمان منتزع منه ماذا؟ الذات محية بماذا؟ بالبقاء. نسألك سؤال، واضح من العبارة؟ نسألك سؤال هنا، واقعية نقدية أم واقعية ثابتة؟ تحليل المتكلم. واقعية ثابتة، واقعية ثابتة. جاء إلى البقاء المادي، البقاء يعني ذات مستمرة سيالة ولكن باقية. نعم، فطبقها على الذات المقدسة واقعية ثانية. أما الفيلسوف هنا واقعية نقدية، يقول المفهوم إذا انتزع يسامح حيثية الانتزاع، وإذا كان يشير إلى السيلان والتغير فيشري التغير إلى الذات المقدسة، والذات المقدسة واجبة الوجود من جميع الجهات وواجب. وأجيب عنه على هذا التحليل الثابت، عن هذه الواقعية الساذجة، عنه عن هذه الواقعية الساذجة، لأن من الجائز أن يخالف. نعم، وأجيب المتكلم. نعم، المتكلم أجيب عن الإشكال. هنا المتكلم لم يراعي مقتضيات الفاهمة، خلل الفاهمة، وأجيب يعني وأجاب المتكلم عن إشكال الفيلسوف. ما هو؟ أن المنتزع يجب أن يسانخ المنتزع، أن المنتزع يجب أن يسانخ المنتزع، المفهوم يحكي دائرة الحيثية فقط لا يزيد ولا ينقص. ويكشفها يعكسها بالتمام. وأجاب المتكلم عن هذا الإشكال. ما هو؟ إذا أنت انتزعت مفهوم الوجود الذي يمثل السيلان والتقطع والاندفار في مكوناته، فهذا يسري إلى الذات المقدسة فتكون سيالة متقطعة متغيرة. يقول أنتم هنا بنيتم على قاعدة فاهمية، قاعدة معرفية، قاعدة تخص ملكات النفس الإدراكية. ما هي هذه القاعدة؟ أن المفهوم إذا انتزع يمثل الحي هي كما هي أم زائدة؟ لا، لا زائدة ولا ناقصة. المتكلم يقول أن هذه القاعدة، هذه القاعدة التي تفرض علينا الملكات النفسية الإدراكية لعقلها منقط بأن المفهوم يحمي الحي. نعم، وأجيب عنه بأن من الجائز، أو بأنه لو قال بأنه من الجائز أن يخالف المنتزع، يعني مفهوم المنتزع من الحيثيات بعدم المطابقة. بعدم المطابقة يعني الحكاية، صحيح أم لا؟ مطابقة يعني الحكاية، يعني الحكاية تطابق الواقع. ما هو الإشكال هنا على المتكلم؟ يعني إبطال المعرفة. إذا كان المفهوم لا يحكي من أين خرج، أولا من أين خرج؟ وكيف يمتحن من أين خرج؟ أنت عامل مع الواقعيات. إذن إبطال المعرفة، الحكاية ما في، وهو مرضوح بأن تجويز المغايرة بين المفهوم والحيثية التي انتزع منها أو المد الذي انتزع منها من السفسطة. إذا هذا بعد معرفي أم لا؟ بعد معرفي. سفسطة أم شككية؟ ذكر زين سفسطة يعني انتفال الواقع. شككية تلزم السفسطة، شككية عند بعد معرفي، سفسطة بعد طلولي. سفسطة تقول لا واقع في البيت، تنفي أصل الواقعية. الشكات يقول واقعية موجودة ولكن لا نصل إليها، ما عندنا من مفاهيم لا توصل، ما فيها ربط بين الفاهمة والواقع. طبعا إذا وقعنا في شباك الشكاكية ينظر بين الأرض إلى ماذا؟ إلى السفسطة أم لا؟ السفسطة. أنت إذا تقول المفهوم لا يحكي حيثية الانتزاع، يعني حيثية الانتزاع موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، هذا السفسطة. سيد العلماء رحم الله زلزال، ويبطل معه العين من فاصله. لماذا؟ المتكلم يقول عندي ذات مقدسة محيطة بالواقع، يؤمن بالواقع ليس سفسطي. ثم انتزعت مفهوم الزمان من هذه الحيثية، حيثية الواقع. الفيلسوف ركز على قانون من قوانين ملكة النفس الإدراكية. ما هو هذا القانون؟ كل مفهوم ينتزع كان أوليا أم ثانويا ينتزع إما من المتن من دائرة المتن لا زيادة ولا نقص. إذا كان حيثية كذلك من دائرة المتن بحيث لا يمكن أن يستخرج من عدم، من لا شيء. حتى المفاهيم العدمية تستخرج ببركة ماذا؟ المتن وحيثيات المتن. الدائرة الخامسة هكذا خرجت بقياسها إلى المتن، بقياسها إلى المتن. إذا المفهوم يحكي بمقدار ما في الواقع. المتكلم لما شعر بهذا، شعر بهذا الإشكال الخطير، أن الذات المقدسة تتغير، تتغير كما يتغير الزمان. قال لا، الزمان اعتباري وهمي. بطل في الدعوة، رجع وقال لا، الزمان ينتزع من الواقع، من البقاء. لكن من قال بأن الذي ينتزع يحكي المنتزع؟ إذا الحكاية عنه، إذا التشكيك عنه تشكيك. إذا معرفيا لا وصل إلى الواقع، إما أن نقول الواقع موجود لا نصل إليه شككيا، إما نقول واقعة لا غير موجود، فإذا بانتفاء الموضوع من الشخص. إذا البحث هنا تشكيك معرفي أم شخصي؟ نعم شككية بين معرفي. يقول ويبطل معه العلم، يبطل معه العلم ولا لا؟ نعم لازم وصفصفة. نعم جيد. على أن فيه في هذا الكلام وهذا التحريم اعترافا بماذا؟ ببطلان، ببطلان جر ومجرور متعلق باعترافا. على فيه أن اعترافا عامله اسم أن، ببطلان جر ومجرور متعلق باعترافا، ببطلان أصل الدعوة. لماذا؟ من يبين؟ يتفضل. لماذا الدعوة تبطل؟ ما هي الدعوة؟ كان زمان قبل الخلق. إشكالية هنا، كان زمان ولا عالم ثم أوجد الله العالم في هذا الزمان. لماذا الدعوة باطلة؟ وهم يعني لا واقعية له. ثم قال انتزعه من الوالد تعالى من حيث البقاء. ثم قال ماذا؟ أن هذا المفهوم لا يمثل الواقع. إذا ما إنما زمن واقع، ما معنى؟ قال يمكن للمفهوم أن لا يمثل حيثية الإيه؟ في إذا حيثية الإنتزاع الموجود. إذا هذا الزمان الخالي من العالم قبل الخلق غير موجود. ينتفي أم لا؟ ينتفي. ما في زمان، لأنه ما عندنا طريق إلى الوصول إليه. ما هو الطريق الوحيد الذي نصل إلى هذا الزمان؟ مفهوم الزمان. مفهوم الزمان يقول أنا أمثل ذلك الفراغ الزماني في الواقع. المتكلم يقول لا علاقة بالمفهوم من حيثية الانتزاع. إذا حيثية الانتزاع نصل إليها ما؟ لا نصل إليها في حكم العدم والبطلان. هذه الإشكالات التي أطرحها المتكلم دفعا عن معطيات الدين في تصوره وتوهمه جعلت العقل الفلسفي يتحرك بقوة وأسس لي مسائل رائعة جدا. ولهذا قال سيد الطبرماني قدس سره، قال ورثنا من الفلسفة قبل الإسلام 200 مسألة وأوصلناها إلى 700 مسألة. يعني كم أضاف العقل الإنسان الإسلامي؟ 500 مسألة. والحرية الفكرية فتوسع في الفلسفة الإسلامية. الإسلام يساعد على الفكر وليس المسلمين. المسلمون لا يساعدون على الفكر، بالعكس المسلمون قمعيون ما عندهم حرية فكرية. من قال عند المسلمين في حرية فكرية يكذب على نفسه، ما في حرية سياسية. لماذا؟ لأن الإسلام من بداية تأسيس الدولة الإسلامية في الصفيق السقيفة عاصر السلطة لا تقبل بالحرية الفكرية. حرية فكرية فقط في دائرة أهل البيت، في دائرة المعصوم. خارج المعصوم ما في حرية. حرية كذبون وهم في وهم، فقط في دائرة المعصوم. لماذا الحرية في دائرة المعصوم؟ لأن المعصوم متصل بالحق تعالى، يخاف من الفكر؟ لا يخاف. الذي هو متصل بالحقيقة المطلقة لا يخاف ولا يتجعل. ولهذا لما الكندي حسب الرواية، لا أدري قصة حقيقية غير حقيقية، لما كتب هذه المخطوطة تناقضها في القرآن، إمام العسكري عليه السلام ما استعمل العصا لتدمير الكندي. أثار حوار بسيط مع الكندي من خلال أحد الأصحاب وأصحاب الإمام، قال له اسأل الكندي فإنه يعقل، يعني فيلسوف يفهم. اسأله هذا السؤال، ألا تحتمل فيه في البين فهما غير فهمك يرفع عدده؟ تناقضات ظاهرية. فالكندي باعتباره فيلسوفا يعطي قيمة للاحتمالات. فقال صدقا من أين جئت هذا السؤال؟ قال خطر في قلبي. قال لا لا يخطر في قلبي هذا ليس لا يسامحك هذا سؤال فوق أنا. فقال من الإيمان. فالكندي مزق المخطوطة وقال من الله أعلم أين يضع رسالته. فالإيمان هكذا يتجلى يتجلى بالهدوء وبالحكمة. نعم خوارج يقولون أما دابا ما تدفعوا عن السلاح ليس فقط ما عندكم حقوقكم وعندكم المساجد. المساجد كانت جامعة المساجد جامعة قضاء في المساجد الدرس في المساجد العلم في المساجد كل شيء أعطاهم كل حقوق يعني طعم العلم أعطاهم الحضور المعرفة أعطاهم الحضور الاقتصادي أعطاهم كل شيء حقوقهم حكم لي أعطاهم فقط أنتم شرع عليكم إرهاب تعملون إرهاب إرهاب ما تكون ما تعملون إرهاب أين هذه الحرية بالعلي؟ الحرية ما موجودة في أي دائرة في أي دائرة. أنا لا أؤمن بالحرية أي دائرة من الرأس حتى لو كانت دولة إسلامية لأن الدولة الإسلامية تتبع دائرة المعصوم هو الذي يشخص الحرية الذي يشخصها هو مو الذي يشخصها المعصوم. فعلا الحرية في دائرة سهل هو مو في دائرة ما يعلمه المعصوم. نعم ولهذا نحن الآن نعيش التخلف. الفكر العربي توقف مع ابن رشد يعني كم سبع قرون ثمان قرون وهو جامد لا يتحرك. الفكر الإيراني اصطبر إلى حد ما سقوطا ونهوضا إلى حد ما إلى حد ما. إذا كانت حقيقة الحرية الفكرية مباني صلى الله متعلمين ما تتطور تتطور أنا المفروض تتطور أكثر من هذا ما في حرية فكرية كذبا كذبا. نعم الغرب عندهم اختلاف معنا شدة وضعف. الفضاء الإسلامي فضاء طاهر الإسلام من الإسلام مو الدولة الإسلامية نتكلم على الإسلام مو الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية الشطيفة قامت على العصر. الدولة العباسية قامت على الدم والعصر. الدولة الأموية قامت على الدم والعصر. الدول الطوائف قامت على الدم والعصر. الدولة العثمانية على الدم والعصر. كل الدول التي قامت لصنع السلطان أم لصنع الدين والله لصنع السلطان. نعم بن رشد أهين فرقت مكتبته بن محيط فر من المغرب إلى المشرق خوفا على نفسه. رجال الفكر والعباقرة هكذا مصيرهم. لماذا؟ لأن خط الأئمة الذي يؤسس الحريات وكرامة الإنسان حرب حرب حرب. تجد العالم السني يفتخر الإسلام يقول بالحرية وحقوق الإنسان وكذا مجرد أن يتقبل الألم السني ما يعطي حق تنفس ما هو فقط حق يعيش تنفس لو يجد التنفس ينزح وهو عالم بعمامته فعمل أين الحرية؟ يقبلها اليهودي ما يقبلها الشيعي. اليهودي يتنفس في العالم الإسلامي والشيعي لا. أين الحرية؟ حتى الحر اليهودي إذا تكلم بكلمة ضد الإسلام يسكتون يناقشون يدمرون. معنى الإمام سلام الله عليه ناقش اليهودي ناقش الزنادقة كل حرية. نعم ولم أعلم إشكال أتخذيني نتكلم أمور توجع القلب واضح إلى هنا. وأما قول القائل بجواز أن يختار الفاعل المختار أحد الأمرين المتساويين دون الآخر هل مرجح يرجحه وقد مثلوا أو مثلوا له بالهارب من السبع يعني من الأسد السبع يعني حيوان مفترس مطلقا. إذا عمل له طريقان متساويان طريقان متساويان طريقان فعل عنا فاعل عنا متساويان وصف للطريقان فإنه يختار أحدهما لا للمرجح. هذا كذلك ضرب لملكات فاهما إدراكيا. إذا المتكلم هنا يقول عليك يدمر الإنسان، صدقني والله يدمر الإنسان، لأن الإنسان إنسانية تتمثل في حيوانيته، حيوانيته في ملكته الإدراكية، ملكته الإدراكية يفهم الله ويطيع الله. إذا تأتي أنت وتدمر له ملكته النفسانية الإدراكية، ماذا يبقى فيه من العالم؟ يبقى شيء. إذا كان الإنسان يرد، يختار أحد الطرفين بدون مرجح، أي الإنسان؟ هوية الإنسان؟ منتهية هنا غير موجودة. بالله عليك، هذا المتكلم الذي يؤسس لكذا نظريات يساعد على الاستعمار، ما يساعد على الاستعمار، يأتي الاستكبار يجدك أنت كالحمار ويستحضرك، هما يقولون يستعمرك، ما يستعمرك، يستحضرك. الاستعمار يعني البناء، صح ام لا؟ يستعمرني، يعمر البناء، يستحضرك، يستحضرك. ولهذا أنا أتعجب العالم الإسلامي ينفعل لكاريكاتير عن النبي وهو فعل قبيح لا شك فيه، فعل ساقط لا شك فيه، والمسلم لا ينفعل حق أن ينفعل وواجب أن يفعل، لكن لماذا ننفعل لكاريكاتير ولا ننفعل لبخ البصر من بلداننا مجانا؟ لماذا لا ننفعل؟ لماذا لا نعمل مظاهرات؟ لماذا لا نقاوم؟ النص يبخ مجانا. من يعني لو حشر النبي الآن يتأمل هذا الكاريكاتير أم يتأمل هذا النص؟ صدقني يتأمل هذه القنوات التي تذهب هكذا مجانا وتؤسف للفقر والجوع، وإذا جاء الفقر يأتي الجهل، وإذا جاء الجهل مات الإنسان. نعم، هذا هو الوعي، هذا هو الوعي. يأتي العالم يقول قاطع البضاعات الغربية، جماعة تقاطع، جماعة لا تقاطع، 80% لا يقاطع، تنفع لا تنفع، لأن لمالكين هذه المؤسسات أغنياء، هو الذي يأتي بها، هو الفقير الذي يقاطع مسكين. تقاطع اليوم غدا تأتي بواخر. الأساس ليس هذا، ليس المقاطعة، الأساس أنك تربي الأمة على وعي، حتى لو الكوكاكولا موجودة أو شيء موجود لا يشربه، وعي. هذه الملكات النفسانية يجب أن تربى، وإلا تبقى الأمة هكذا مريضة ناكمة مخبولة. نعم، ففيه إذن هذا الإشكال، إشكال المتكلم أو هذا المبنى المتكلم يدمر الإنسان، يدمر الإنسان. جيد، لو واحد يكتب مقال دكتوراه أو ماجستير في هذه المسائل، علم الكلام والإنسان، شوف هذه المباني كلها دمرت، هذه المباني لا علاقة لها بالإنسان ولا بالدين، فهم ساذج للدين خارج دائرة الولاية، وورط العلم الإسلامي 14 قرن. ففيه أن دعوة، فيه أنه دعوة من غير دليل. نعم، مجرد دعوة، ما هو دليل على أن الإنسان يرجع بدون مرجع؟ ما في هولت حتى ترتق العقيدة. عندي نية أكتب سلسلة مقالات في المستقبل إن شاء الله، حتى أهيئ المادة، العرش والقلم وما يسترون، عرفت العنوان؟ عبارة قرآنية، العرش والقلم وما يسترون، يعني العرش يشير إلى السياسة، والقلم يشير إلى الكتاب، وما يسترون ما يكتب، ما يطلعش على هذا الكتاب. العالم الإنساني، العالم الإنساني في غير دائرة المعصومة، من دمره؟ العرش والقلم. العرش يتحكم في القلم بأمواله، والقلم يتملق للعرش لأنه عنده الأموال وعنده الدنيا، دمروا الإنسان. أحد الفلاسفة الكبار في بريطانيا، في ألمانيا، من أساتذة كانت، اسمه وولف، له مباني فلسفية، بعضهم فهم منها أنه يقول بالجبر، فجاءوا إلى السلطان في زمانه، أمبراطور في زمانه، قالوا له أن وولف يؤسس في نظرية الجبر، وإذا تخلف الجندي في المعركة إذا حاكم لا يقول الجبر أنا مجنون، فأمر الحاكم بمعاقبة وقتل وولف. وولف هرب إلى هولندا، لأدي إلى منطقة هولندا الدنمارك واختفى. فهذا يؤسس للجبر. أحد العلماء لا أدري يا الله بهم بشر المريكي أو كذا نسيت، كان يؤسس الاختيار يرفض الجبر. حاكمت الدولة الأموية لأنه يلقي الجبر، لأن الدولة قائمة به على الجبر، فتدافع الجبر وحكمت عليه وأعدمته وقتلته. بالله عليك عرش قال هو ما يصور في أمريكا، في ألمانيا تحاكم فيلسوفا ضد الجبر، وفي العالم الإسلامي تحاكم عالم وتهدمه تأييدا للجبر. إذا السلطة هي التي تريد الحقيقة، لا، السلطة هي التي تريد الحقيقة. فالقلم يجب أن يتبع السلطة. أريكم ما أرى كما يقول فرعون. وعندي كثير من الشواذ اللي كاتبها السلطة، الإنسان بين السلطة والقلم، بين العاصي والقلم، كثير من الشواذ ولطيفة جدا مع بين العلماء. مثلا وولتير كان أكبر شخصية أدبية عقلية زبرة في عصره في فرنسا بلاد التنمير. كانت الكنيسة البابوية الكاثوليكية غاضبة عنه لسبب ما أدري من السبب، فأراد أن يتدلف إلى البر، يعني يرجع مكانته أمام الأمة، لأن السلطة في أوروبا قبل الثورة الفرنسية كانت تتمثل في البابا والملك، سلطة دينية وسلطة دنيوية في توافق، الكنيسة تحكم والبابا يحكم، والأمة تعيش في الظلمية والفقر والجوع، البابا يعيش في رفاهية بالمقدس، والملك يعيش في رفاهية بفتوى المقدس أنه من أبناء الله، هذا ممثل الله وابن الله من أبناء الله، الملوك ملوك آلهة. فالكنيسة تؤسس لهذه النظرية حتى تبقى تعيش كرفاهية وتملا بطنها بالحرام، والملك تخدم الكنيسة تجعله إلها يجب أن يطاع، ومن يتمل يقتل، والأمة عائشة في ظلامية عجيبة في الغرب، الأمة جوع وعطش وفقر جهل. وولتير إنسان متطرف لعقله، يريد أن يتذلل من السلطة، العرش البدوي، يكتب الجبرية المحددية، مسرحية الجبرية المحمدية، الفاتاليزم لمحمد، يعني الجبر المحمدي. طبعا هو الجبر المحمدي يعني الجبر الأشعري، لأن فولتير لا يعرف من دين محمد إلا المذهب السني الأشعري. فهذه المسرحية حملت ضجة في باريس، قاعات مكتظة لمشاهدة هذه المسرحية، يسيء إلى أقدس إنسان في الوجود بعد الله تعالى للتزلف إلى العرش، قلم وعرش. عندي كثير من العجلات، وأنا طالع التراث الغربي والتراث الإسلامي، عندي كثير من هذه الأمور الجيدة، العرش والقلم والسطور. بالله عليك هذا فولتير في هذه الحيثية خفيفة لا حقيقة، لا حقيقة في هذه الحيثية حقيقة. تذهب إلى المفكر البريطاني الكبير كارير عنده كتاب الأبطال، الأبطال يعني الشخصيات التي أثرت في التاريخ تأثيرا عظيما، يضع الرسول على الفرش، يضع الرسول على البطل الأول هو محمد والله عليه، هذا قلم لم يخضع للعرش. الله نعم، إذا في عرش تنوير وفي قلم تنوير، في عرش ظلام وقلم ظلام. حسن الهيكل الكاتب البطل الكبير معاصر للعقاد وشوقي له كتاب حياة محمد، يذكر حديث الدار في الطبعة الأولى يتقاضى دولارات لحذفها في الطبعات الأخرى. دولارات قلم وعرش. العرش قال له تحذف العرش. من العرش الأذهبي أو الوهابي الأذهبي قال له تحذف هذه تأخذ دولارات وحذفها وأخذ الدولارات. الآن الكتاب مطبوع طبعة جديدة هنا في القوم المقدسة يأتون بالنسخة التي فيها حديث الضار والنسخة التي عدت في حديث الضار ويبين لك الطبعة ثانت كذا وكذا فيها العبارة هاي الصفحة التي فيها حديث الضار. فنرجعت العبارة في الطبعات أخرى متأخرة لأن الرجل تقاضى عليها ظلما قلم في مقابل العرش قلم خفيف حقير في مقابل ما رأيك في هذه المقالة؟ تقول لطيف جدا لطيف نعم. وفيه ففيه أنه دعوة من غير دليل جرنا هذا الموضوع إلى هذه العبارة عرش والقلم والمسطرة. هنا المتكلم يدمر الإنسان وبالتالي يدمر حتى نفسه مع الأسف. ففيه أنها دعوة من غير دليل. ما هو دليلك على أن الفاعل المختار يرجح بدون مرجح؟ ما هو دليلك؟ نعم وقد تقدمت الحجة. إذا جاء بالدليل سقطت المصارفة. إذا تسأل المتكلم ما هو دليلك على أن ما هو دليلك على أن الفاعل المختار يرجح بدون مرجح يأتي بالدليل تقول حبيبي مصادرة. لماذا؟ لأنه في اختياره لهذا المبنى رجح بدليل المبنى. له مبنى في مقابل المبنى الثاني رجح هذا المبنى بماذا؟ بترجيح المبنى وهو الدليل. لماذا؟ ما هو السبب؟ الملكة النفسانية الإدراكية بنيت هكذا هونست هكذا. إذا أراد أن يبين لماذا اختار هذا المبنى يأتي بترجيح المبنى. لماذا تقول إذا الإنسان يختار في المرجح؟ وليبس العلماء يقول ليس له دليل لأنه لو كان له دليل لسقطت المصادرة نفث ما يتبنى. هذه اكتبها جيد اكتبها على الهامش لأنه إذا درست الكتاب إن شاء الله تنفعك. ففيه أنه دعوة من غير دليل حط علامة على الدليل واكتب في الهامش لأن المتكلمة لو أتى بدليل على مبنى فقد رجح مبنى على ما يقابله بمرجح وهو الدليل. نقطة. وهذا اعتراف بضرورة الترجيح بالمرجح. اعترافنا هنا اعتراف. تسأل المتكلم أنت تقول عندي مبنى ما هو يجوز الترجيح بلا مرجح ما هو دليل؟ يقول هذا إذا جئت بمرجح في مقابل المبنى. إذا باؤك تدور وباؤنا لا تدور. هذا جواب نقدي من السيد العلامة. ففيه أنه دعوة من غير دليل جواب نقدي في جواب الحلي. وقد تقدمت جواب الحلي وقد تقدمت الحجة أن الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في ترجح أحد الجانبين إلى مرجح. ثم مسألة شهودية إذا كان هناك دليل فالدليل تنبيه لأن هذه المسألة ترجع إلى أصل العلية. إما تقول أفعل هذا الفعل لغاية يعني المرجح والغاية وإما لسبب سابق وهو علة سابقة. فإن قيل أن المرجح هو الفاعل مثلا بإرادته أجبنا هناك قلنا الإرادة حتى تتخفف أو الفعل إذا تخصص بإرادة فالإرادة كذلك تحتاج إلى ملك، بدون ملك لا يمكن. كما مر في مثال الهار من السبع أجيب بأن مرجعه إلى القول الآتي، وسيأتي بطلانه في هذا سيأتي إن شاء الله. وأما مثاله يبين، وأما مثال الهارب من السبع فمن هو، بل الهارب المذكور على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرك. بعضهم استشكل على السيد العلامة، قالوا بالوجدان لا يقف، يا سيد بالوجدان يفر. السيد العلامة ماذا قال بنا عليه؟ دقق في عبارته، رجل عظيم كالسيد العلامة أنت تنتبه لهذا الإشكال ولا ينتبه. الإنسان يجب أن يتعامل مع الكبار باحتياط، لا ناس يستغلونه. قال ماذا قال؟ قال بل الهادي مذكور على فرض التساوي، فرضية تتحقق الخلق لا مرز الفرض. ما قال السيد العلامة يقول فرض، قال على فرض. تخيل أنه ليس له ملاك لترجيح هذا على هذا، يكون السبب طعاما سيدي يقول على فرض التساوي. لأن أقول هذا الكلام إن سمعت من بعض المدرسين غير المحق المدققين يقول هذا الكلام، يقول على فرض. بل الهارب المذكور على فرض التساوي من جميع الجهات يقف في موضعه ولا يتحرك أصلا. قد يكون المرجح هذا، قد يكون، لا أقول قطعا، قد يكون يكون المرجح هذا. أي طريق أخطاء ينجي مرجحا، أي طريق آخر ينجي مرجحا، مرجح منجي مرجح. على أن جواز ترجح ممكن من غير مرجح ينسد به طريق إثبات الصانع تعالى. لماذا؟ لأنه أصل نفي لأصل العلمية، أكثر لأنه نفي لأصل العلمية. كيف ترجح الممكن على غير الممكن، على ما يقابل الممكن؟ كيف ترجح وجود العلم على عدمه؟ إذا الترجيح بلا مرجح محال، والترجح بلا مرجح محال. الترجيح حيثية فاعلية، الترجح حيثية فعلية، يعني الفعل يترجح بدون مرجح، أو الترجيح بلا مرجح حيثية فاعلية فضل بالنسبة فقط. جيد، أسأل العلامة، نسأل العلامة سيدنا لماذا الإرادة لا ترجح؟ أليست هندست للترجيح؟ يقول إرادة هندست لهذا الأمر، إذا تمت عوامل الترجيح هي تتجلى في طرف خاص. يعني هذا الفاعل المختار له طرف، له كم طرف؟ طرفان. إذا تمت كل العوامل منها عوامل الترجيح، إرادة الدعي أمامك، إرادة تعين، نعم، ليست إرادة التي ترجح، إرادة تعين وتتعين. وأما قول القائل أن الإرادة مرجحة بذاتها ولا تحتاج إلى أمر ينضاف إلى الذات المقدسة حتى تكون ناقصة فاعلة بذلك الأمر الخارجي، يتعين بالإرادة أحد الأفعال المتساوية من غير حاجة إلى مرجح براني، مرجح آخر براني يعني يضيف كمالا إلى يزيد الله كمالا. ففيه في هذا الكلام في هذا القول أن الإرادة لو رجحت الفعل فإنما ترجحه بتعلقها به، يعني هذا يعني يتم التعين، تعين أحد الطرفين. متى الإرادة تعين أحد الطرفين؟ إذا تمت كل عوامل الترجيح. هذه وظيفتها، ليست وظيفة الإرادة الترجيح. الإرادة تحقق، تحدد وتعين أحد الطرفين. متى؟ إذا الفعل المختار أتى بجميع عوامل الترجيح. لكن أصل تعلقها، لكن أصل تعلقها بأحد الأمور المتساوية في الجهات محال. واضح؟ إذا الإرادة كيف تتعين؟ عندنا فاعل مختار أمام طرفين، فيختار هذا الطرف. إذا عوامل الترجيح سابقة أم لا؟ سابقة. إذا جاءت عوامل الترجيح باختيار الفاعل، إرادة ماذا؟ تتعين. إذا تعينت إرادة ماذا؟ يتعين القدرة. وإذا تعينت القدرة يتحقق يعني. ولهذا يقول: لكن أصل تعلقها، تعلق القدرة، تعلقها بأحد الأمور المتساوية الجهات محال. هكذا تفهم الإرادة. إذا الترجيح هو الذي يعين الإرادة، مو الإرادة الذي تعين الترجيح. قد يقول قائل: لا، من قال إرادة هم تتأكد؟ إرادة هي التي تعين طرفا من الطرفين. ودعوى أن من خاصة الإرادة، خاصة يعني خصوصية، حيثية الإرادة أنها ترجح ترجيح أحد الأفعال المتساوية. ودعوى أن ترجيح أحد الأفعال المتساوية من خاصة الإرادة، جرى مجرور متقدم على اسم أن، لاحظ يعني العبارة هكذا الطبيعية. ودعوى أن ترجيح أحد الأفعال المتساوية من خاصة الإرادة، من خاصة الإرادة جرى مجرور متعلق بماذا؟ بترجيح خبر أن. واضح العبارة؟ تركيبها اللغوي هذا هو تركيب اللغوي. لا محصل لها، لا محصل لها خبر دعوة، ودعوة مبتدأ، لا محصل لها خبر. ودعوى أن ترجيح أحد الطرفين، ترجيح أحد الأفعال المتساوية يعني طرف من طرفين من خاصة الإرادة، هذه الدعوة لا أصل لها، لا محصل لها، لا معنى لها. لماذا؟ يعلم، لأن الإرادة صفة نفسانية علمية، ما شاء الله على سيدنا علم علمية. ما معنى علمية؟ الفاعل المختار لا يمكن أن يفعل إلا بوعي، واضح الآن؟ لا يمكن أن يفعل إلا بوعي. ولهذا التقسيم الثنائي للفاعل، نقول الفاعل إما بوعي أم لا، بوعي بعلم. الذي ليس له وعي إما بالطبع أو بالقصد، الذي له وعي إما مختار أو مجبور. إذا الفاعل الإرادي لا يمكن أن تترشح إرادة إلا بعلم. ولهذا يقول: صفة نفسانية عندي. ودعوى أن من خاصة الإرادة ترجيح أحد الأمثال لا محصل، لأنها، لأن الإرادة صفة نفسانية من سلخ العلم. وبعبارة أخرى، إذا تريد تدقق أحسن، الإرادة هي العلم متوجه إلى ما، إلى شيء ما، العلم متوجه تخصيص للعلم. لا تتحقق هذه الصفة النفسانية العلمية إلا مضافة إلى متعلقها، يعني المراد، إلى متعلقات بالمراد. المراد يعني الطرف، أحد الطرفين. من رجحها؟ نوفل. من رجحها؟ إذا الترجيح سابق على هو الذي يعين الإرادة. المستشكل ماذا جعل؟ جعل الترجيح من خصوصيات الإرادة. نحن نقول لا، إذا تم الترجيح وتمت كل الأمور، الإرادة تتجلى. مضافة هذه الإرادة إلى متعلقه والمراد، يعني أحد الطرفين، الذي رجحه الإرادة أم العلم؟ الذي رجحه، رجح أحد الطرفين العلم. السابق عليها، سابق عليها أم سابق لها؟ عندكم عليها؟ سابق عليها، سابق عليها، سابق عليها. إذن المستشكل جعل الترجيح مترشح على الإرادة، سيد علم جعلها ترجح على العلم. وبالتالي العلم إذا رجح هذا العلم الترجيح ماذا يسمى؟ الإرادة. إذن الإرادة علم جهة. وهذه تحتمل دليل أم شهودية؟ مارس الأفعال، مارس الأفعال وطرها شهودية. شهودية أم شهودية؟ وإعمال إرادة؟ نعم. فما لم يرجح العلم السابق على الإرادة متعلق الإرادة اكتب أحد الطرفين. فما لم يرجح العلم السابق على الإرادة متعلق الإرادة اكتب أحد الطرفين، يعني المراد لم تتحقق الإرادة مطلقا حتى يترجح بها الفعل. لاحظ هنا أخو الكريم هذه النكتة في الكراسة العلم، هذه النكتة الآن نكتة في حق الفلسفة، يمكن إدخالها في فلسفة الأخلاق تنتج كنوز منها إذا كانت عندك عقلية تحليلية. نعم. لكن كل شيء الشيخ العظيم ما ضبطنا لا فلسفة الأخلاق ولا الأخلاق. الكسب السلوك والأخلاقية فيها الإرادة، والإرادة هنا السيد العلماء أرجع إلى العلم. أنت كمبلغ في دائرة تبليغية تجد الأمة في قمة الوعي في أدنى المستويات الإرادة، ماذا تفعل؟ تقوي الإرادة. إذن الملك ما هو الأخلاقيات والسلوكيات والتشريعيات. إذا تأتي إلى أمة ضعيفة في وعيها شديدة في إرادتها وتقوي البعد العلمي والمعرفة، إذا تجد أمة ضعيفة في وعيها وضعيفة في إرادتها كالعالم العربي هنا تشتغل على طرفين، على العلم والإرادة. لكن العالم العربي يشتغل على اقتصاد الحيوانية، البعد الحيواني يعمق فيه استثمار. شيء استثمار حبيبي؟ استثمار الأساسي في الإنسان وليس في المؤسسات الصناعية. الغرب استثمار أزمة اقتصادية كبيرة. الآن آلاف العوائل في أمريكا بدون مأوى بدون أكل، طردوا من المصانع وطردوا من بيوتهم. نعم. وأما قول من قائل كثير عليكم اليوم مطالب عميقا توقف. اللهم صل على محمد وآل محمد.